وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وفي عمرك وفي عمرك إن اللهم شاء آمين. الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. آمين يا رب. أستاذة هدى، أنا مشكلتي شنو؟ إن شاء الله ما نطولش. أنا قريت 10 سنوات في الطب، هي بعدين ما كانش عندي تصور صحيح لممارسة المهنة. كنت نتخيل إن أنا يعني تقولي بنقرأ بنشتغل 4 ساعات 5 ساعات في اليوم مثلا، مقامزة على طاولة على أساس طبيبة وفحص ودواء وبنرجع للبيت وكذا. فهذه مشكلتي، ما كانش عندي التصور الصحيح لما بدأنا في السنوات الكلينيك وشفت خدمة المستشفى وتعبها وعدد الساعات وكذا. صار عندي اضطراب كبير هلبة، وفي نفس الوقت ما قدرتش نسيب بحكم يعني تعنون بنمشي مثلا. ما عنديش كيف نقدر نعادل موادي في تخصص آخر يكون يعني ساعات العمل قليلة أو العمل بتاعه يكون سهل نوعا ما، وفي نفس الوقت يعني من ضغط الأهل. يعني معقولة بعد 9 سنوات و10 سنوات أنت بتسيبي أو بتغيري المجال؟ فقعدت هلبة لما تقولي في تخبط وحايرة. قريت لك الكتابين الأسئلة الأربعة وإضاءات، وحضرت لك كذا ندوة على اليوتيوب، واستخرت الله عز وجل. والحق يعني ما نكذبش عليك، قاعد في حيران وعارفة ان هذا اكيد خلل مني انا. لكن قصة حتى العمل، انا افكر في حاجة بديت نخاف منها، لاني تو نشوف في هلبة مطلقات وارامل عندهم اطفال ويعني يشكو من قلة المصروف، لدرجة ان نشوف في عائلات مش قادرات يعني حتى يصرفوا على ابنائهم حتى الحاجات البسيطة، يا اما مثلا طليقها مسيبها ومسيب صغارها ومش ما يصرفش عليهم، او ممكن زوجها متوفي واهل زوجها واهلها ظروفهم تعبانة او حتى ما يقدروش نعم يساعدوها. فقعدت أكيد. نفكر ونقول لو انا سيبت العمل وفي المستقبل لو الله سبحانه وتعالى رزقني زوج وذرية، ومثلا زوجي توفى أو صار له ظرف صحي يعني قاعد عن العمل، كيف نقدر أنا إن نصرف عليهم من غير ما زي ما تقولي نحتاج إن أنا نطلب من حد أو نمشي لجمعيات خيرية زي اللي نشوف فيهم توا هل بيمشوا لجمعيات خيرية ويطلبوا منهم نعم كفالة أو كذا. فقعد عندي اضطراب بين زي ما تقولي ضغط نفسي وضغط الأهل، من ناحية إن قريتي 10 سنوات وتعبتي وتوا بتجي تغيري لتخصص بسيط أو بتسيب العمل نهائي، وفي نفس الوقت هي فكرة الخوف من المستقبل. أنا عارفة إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، وعارفة إن أكيد ضعف مني أنا في إيماني بأن الله هو الرزاق، لكن لما نشوف قلت لك النماذج هذه قدامي نزيد نعم نخاف. نعم فهمت. نعم بارك الله عندهم فيك. مشكلتين، وبارك الله فيك وأسف على الإزعاج على الإطالة. طيب، هو أولا لا أدري استمعتي إلى ندوة اتخاذ القرار أم لا على اليوتيوب، لكن عند اتخاذ أي قرار لابد أن نحلل، وأهم ما نحلله الدوافع الحقيقية. فأنا الآن عندي مسألة، المسألة الأولى إنه العمل حتى يكون عندي القدرة على تحصيل مال مستقبلا لأي ظرف. هذه في عصر اليوم ما عادت يعني صارت واسعة ومفتوحة أشكال العمل ومن البيت وبأقل قدر من المجهود، الفرص مفتحة، تحتاج إلى أن يكون صاحبها عنده مهارة من المهارات التي تولد المال. طيب، ما هي هذه المهارات؟ هنا أبدأ أبحث على الإنترنت، كتابة محتوى، تعلم برمجة، تعلم كذا وكذا، وطبعا في مجالات معينة كلما تعلمتها كان الربح فيها أعلى. يدخل في تعلم المهارة التي تولد المال، ما يستسيغه الشخص، كم المال الذي يحتاجه، طبيعة عمله، يعني في عوامل لابد من وضعها في الحسبان بكل صدق، ومرة أخرى وللمرة المليون كفوا عن التفكير بعقلية جماعية. أنا مالي علاقة كل بنات العالم ماذا يرين، أو كل شباب العالم فيما اختصه، أنا في سياقي، أنا في ظل حاجاتي، أنا ما مقدار المال، طبيعة المهارة، طبيعة التعلم، وكذا وكذا. على مستواي الشخصي التفكير بالعقلية الجماعية وكلام الناس واعتبارات الناس من أكثر ما يخلق البلبلة والتلبك الفكري في اتخاذ القرارات. فهذا الأمر الأول، مسألة تحصيل مهارة عملية بمعنى مهنية أو يتكسب منها، صار أمرا يسيرا. يعني ده حتى الطبخ، طبخ الوجبات، الخياطة، التطريز، كلها من المشاغل والأشغال التي يمكن أن تدر مالا على صاحبتها، لكن تحتاج إلى إتقان المهارة بحيث يمكنك عمل منتج يباع ويطلب. أنا أقصد بالمنتج أي منتج، ولو كان تأليف كتابة، تصحيح لغوي، كذا، أيا كانت المهارة لابد من إتقانها بحيث يكون عليها طلب، ثم معرفة أماكن الفرص، وهذه كلها أمور تأتي يعني بالتعلم والبحث ليس إشكالا. فهذه قصة العمل، هذا ملف. الملف الثاني العلم، تعلمت الطب ثم بعد تعلمه لم أعمل به، فبالتالي إذا لم أعمل به كان جهدا ضائعا. هذا يأتي الكلام عنه في كتاب الأسئلة الأربع إذا لم يكن جاء بعد، مما يعلمنا شرع الله سبحانه وتعالى الواسع الذي نحن نضيق على أنفسنا بالخروج عنه، مما يعلمنا أن قيمة كل خطوة في عبودية وقتها. فأنا في وقت من الأوقات أو في فترة من فترات حياتي تعبدت لله بتعلم الطب، وليس بالضرورة أنه تعلم علم معين دخلت الجامعة لأتعلمه، ليس بالضرورة أن يكون له أهداف نبيلة وسامية مثل خدمة الإنسانية ولا كذا ولا كذا، يكفي أن أكون ملت إليه. أليس علما مباحا؟ طيب، ونفسي مالت إليه؟ لا إشكال، الميل في الشرع مباح بقدر طالما ما تعدى حدود الله سبحانه وتعالى وما جار على فرض. فأنا ملت إلى العلوم العلمية وأحببتها فتخصصت فيها. ربما طبعا يمكن يعني أنا لا أعدك من الجيل القديم، ربما أنا جيلي أقدم منك، كانت الرؤية إلى حد كبير قاصرة، فكنا نختار العلوم بالميول لا ننظر إلى ارتباطها بالجانب المهني كما شباب اليوم. لكن في نفس الوقت زماننا كذلك ليس مثلا كاليوم، ما كان فيه هذه السعة في إمكان التكسب من أعمال مهنية بغض النظر عن اختصاصك. يعني اليوم إذا أتقن شاب البرمجة من البيت ممكن يعمل فيها وهو مكتب أو إعلام، لا علاقة لهذا بذاك، لكن أهو شهادة يرضي بها أهله وهو ينظر إلى ما يدر عليه الربح في العمل. هذا التفكير ذكي. وتلافي لخطأ هو قصور الرؤية الكاملة أو التصور المتكامل الذي يربط العلم بالجانب المهني، فلا بأس من فصل همام في مشكلة. طيب، أنا ملت لهذه العلوم وهي علوم مباحة وتعبدت لله في مرحلة أو فترة من فترات حياتي بالتخصص فيها. بعد إتمام التخصص والنزول على أرض الواقع، وهذا إشكال تدخلت فيه عوامل كثيرة منها أصلا قصور المؤسسات التعليمية في أن تري الطالب الذي هو في بداية التخصص كيف سيكون حاله في نهاية التخصص، كيف سيكون على أرض الواقع. يظل الطالب دائما مغمض العينين إلى أن يخرج إلى الحياة العملية فيبدأ يرى على أرض الواقع، وللأسف ما في يعني جهود من أي جهة لعمل حلقة وصل بين الطلبة المتخرجين ومن عايش الواقع والقدامى والتكلم عن خبرات. وهذه نصيحة لأي طالب جديد جامعي يقبل على استماع لتجارب الآخرين على مختلف وسائل التواصل. الكثير من الطلبة في مختلف التخصصات يحكون عن مدى معايشة الواقع بعد التخرج، وهل هذا التخصص فعلا مربح على أرض الواقع أو كيف نظام العمل فيه. لكن هذا كان نصيبك، أنت اكتشفتي بعد ما درستي خلاص هذه فترة انتهت وعبوديتها فيها تحققت. أنا الآن في فترة جديدة أتعبد عبودية جديدة، فإذا أنت الآن محتاجة العمل لماذا؟ هذا السؤال تسألينه لنفسك الآن. إذا أنت والله مكفية مانك محتاجة عمل، انتهت القصة، نمي مهاراتك لتكون ذخيرة معك مستقبلا. تعلمي العلوم الضرورية أولا، تعلمي مهارة عملية أخرى، هذا لا إشكال فيه، فلماذا نضيق على أنفسنا المباح؟ ما في شيء اسمه حرام، لا حرام إلا ما حرمه الله. هنا سنتكلم عن ضعف أو قوة الشخصية. والله أنا شخصية أتأثر بكلام الناس وكل كلمة تكسر قلبي وتدمع عيني وتجرح نفسي هذه هشاشة وجدانية بحتة، لابد لصاحبتها أو صاحبها من التعامل معها. وأحيلكم على الندوات المسجلة على القناة عن الهشاشة الوجدانية. فهذه قضية. القضية الثالثة الخوف من المستقبل وما يحصل. أولا، لماذا افتراض الأسوأ؟ سبحان الله، تفاءلوا بالخير تجدوه. وكنت اليوم سبحان الله أقرأ في مثل عند العرب أن البلاء مرهون بالمنطق، بمعنى أنه يحذر الإنسان من الكلام الذي يقوله لأنه كما يقال بالعامية بيفاول على نفسه. فأنت ممكن مثلا تتحجج لصاحبك لأنك لا تريد أن تراه فتقول أصلا مرضت، فتجد نفسك مرضت. فلهذا يعني تكلم العلماء في هذه المعاني كثيرا وقالوا إنه من الأدب أنه يحرص الإنسان على أن يخرج من لسانه دائما الخير والاستبشار. ثانيا، إذا حصل، أولا ما يحصل مع النساء المطلقات والأرقى تاج أمور على رأسها الجهل بشرع الله تعالى الذي يجعل المرأة في رعاية وليها من الرجال، رعايته المالية بالأساس ثم درجات رعاية أخرى تختلف. يعني الشرع أحكامه مفصلة في أنواع الولاية ودرجاتها ونوع الإنفاق، لكن طبعا يحسن أنه لكل بنت أو كل امرأة كما أي أحد أنه يكون عندها مهارة يمكنها التكسب منها في أي مرحلة، فهذا غير مرتبط بالمستقبل. من الآن تعلمي هذه المهارة وتكون ذخيرة معك، هذا كذلك غير مرتبط بالطب. فالمسألة الحقيقة أبسط بكثير مما تعانين وتحتارين فيه، خصوصا بعد كل ما قرأت وكل ما سمعت. أنا ما اتضح لي أنه الخوف والتلبك الذي أنت فيه من ومن نوع هشاشة أو درجة هشاشة عندك تجعلك عرضة لاستقبال الكلام بهذا الأثر، وإلا فالحل حقيقة يعني عائد إليك. إذا شئت في كل الأحوال في موازنة، كما في اتخاذ القرار المسجل على اليوتيوب، إما أن تعملي وتماشي كلام الناس في ألا تتركي مهنة الطب فتعملي فيها، تحملي التعب وعدد الساعات وكذا وكذا لأجل المال أو لأجل إرضاء الناس، أيا كان اختيارك أنت ما ستدفعين القرار، ثم لا تعودي فتمني على أحد. يعني مش بعد كده تغضبي من الأهل وتقولي طب ما أنا عملت لأجلكم، لا، ما أحد بيقبل المنة وما أحد سيدفع الثمن معك، ستدفعينه أنت وستدفعينه راضية، لأنه قرارك وأنت إنسانة عاقلة وبالغة وراشدة، والشرع أصلا ما ألزمك بالخروج لأي عمل، لا طبيب ولا خلاف، فأنت لا أنت محتاجة إلى المال ولا أنت ملزمة شرعا، ما في أصلا شيء ينزلك. والله أنت رغبتي في النزول وستلتزمي بالآداب الشرعية، تمام، لكن ادفعي أنت الثمن بالساعات، الوقوف، بالتحمل، لا أنا والله ما أقدر أدفع هذا الثمن، وما في شيء أصلا يعني عندي دافع لأدفع، خلاص يا ستي ما تدفعي، الله سبحانه وتعالى جعلك في ساعة، هذا ما قصدته لمن تو، فقلت له لا تجعل الناس أربابا عليك، لك رب، لنا جميعا رب واحد هو الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا جعل لي ساعة، أنا لماذا أضيق على نفسي ولماذا ألزمها؟ سبحان الله، يعني عجبا والله للأوضاع والمشاكل التي نخلقها لأنفسنا بهذا النوع من التفكير وبتربيب الناس علينا وهم ليسوا أربابا. فإذا شئت اعملي في هذا، إذا شئت اعملي في عمل آخر، أو في كل الأحوال الناس دائما سيتكلمون ودائما سيكون لهم آراء فيك، لأن هنالك في الشرع نفسه اعتبارات لماذا يقال ومن يقول وفيما يقول وكذا وكذا، ما لم أكن على علم بها لا أستطيع أن أميز وأغربل بينها. فأرجو أن هذه المعالم أجابت عن سؤالك، افصلي الملفات، العلم والتعبد بطلب العلم والتعبد في كل مرحلة بعبودية وقتها، فوقتها ما في شيء اسمه حرام ولا ضاع ولا كذا، ما في شيء يضيع في ميزان الله تعالى، طالما أنك تعبدت في وقته بعبادة وقته وابتغيت وجه الله تعالى فيه، انتهى، خلاص انتهى وقت ما انتهى. ثم الملف الثاني تعلم المهارة التي يمكن التكسب منها، ثم الملف الثالث لما تحتاج إلى التكسب، وإن شاء الله تعالى لا تكون في مثل هذه الظروف، يعني الإنسان يحرص إن هو لا يسيء أو يكون دائما نظره للمستقبل بهذه الصورة وهذه الصورة القطعية. سبحان الله، لا أدري الحقيقة من أين تتسرب إلينا هذه العقليات السوداوية، ونحن يعني من الله علينا بدين الحق، والحق يعني النور الناصع والكلام الشافي، كلام الله رب العالمين ومعية الله التي تحفظ المرء، يعني أنت في معية الرب الخالق الذي يحفظ عليك دينك ودنياك وعاقبة أمرك، يعني من أين تجترئ هذه الأفكار وهذه التصورات وهذه هذا القلق لهذه الدرجة، لدرجة تصديق أنه يعني يحصل الابتلاء وقتما يحصل، لكن أي عاقل يقول لنفسه أنا من الآن أضع سيناريوهات محتملة لكل أنواع الابتلاءات وكيفية مجابهتها؟ والله لن يكون. وأختم بالكلام على تجربتي الشخصية، يعني أنا كنت كتبت قبل وفاة أبي رحمه الله تعالى عن التعامل مع الموت، والله الذي لا إله إلا هو لما توفي رحمه الله تعالى، يعني كنت أقرأ الكلام الذي كتبته والله كأن غيري كتبه، كان وقعه علي كأنه للمرة الأولى. فسبحان الله، يعني وقت الابتلاء، وهذا من نفع تذكرة الرخاء تنفع في الشدة، إنه بحمد الله تعالى ذكر الرخاء يحفظ عليك أصل الدين، لكن تظل معايشة معاني المصيبة وقت الإصابة ليس قبلها. يعني أعيش عمري أتخيل إن أنا من الآن سأفقد حبيبي أو أبي أو زوجي أو أخي، طب ولماذا سبحان الله أعذب نفسي؟ لا أقول عذابين، الله أعلم كم عذابا يكون هذا، هذا ما أنزل الله به سلطانا، فالله المستعان. طيب، نحن بهذا وصلنا إلى ختام المجلس، فأرجو أنكم جميعا انتفعتم بهذا الكلام، وكما ذكرت أنا لا أؤيد ولا أنا أنصح بعمل مباشر لأي طالب للنصيحة، وإنما منهجي هو الأدوات ومعالم الإرشاد لكيفية اتخاذ القرار الصحيح في سياقك أنت أو سياقك أنت، لأنه في النهاية كل قرار هو عبارة عن موازنة بين ما سآخذ وما سأعطي وما سأتحمل، فكل وما يتحمله، فأنا ضد اتخاذ قرار على مضض ثم دفع ثمنه من الغضب مع الناس والمن عليهم وكذا وكذا، لا، إذا كنت ستفعل هذا فمن البداية لا تفعل شيئا لإرضاء أحد ثم تمن عليه بذلك الإرضاء، لأنك أنت من اخترت أن ترضيه.